لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنحن هذا اليوم مع سورة الجن. وسورة الجن سورة مكية، آياتها 28 آية، وترتيبها في المصحف 72. سبقتها سورة نوح عليه السلام، وتلتها سورة المزمل صلى الله عليه وسلم، وهي السورة 40 بترتيب النزول. وسبق ان احنا وضحنا مسألة ترتيب المصحف وترتيب النزول اكثر من مرة. السورة 40 بترتيب النزول نزلت بعد سورة الأعراف وقبل سورة ياسين. والسورة اسمها سورة الجن، وهذا الاسم دليل على عناية الله عز وجل بهذا الكائن الغيبي الذي لا نراه لكنه يرانا، والذي أعطاه الله قدرات عجيبة ومكنه من أن يتجول في الأرض مشارقها ومغاربها في لحظات، بل وأن يصعد على مقربة من السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا الخلق العجيب الغريب الذي لا نعلم صفاته إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة كاملة من سور القرآن الكريم خصصت لهذا الجنس الغريب الغيبي الجن. وقضية الجن والإيمان بالجن مسألة صار حولها الجدل الكثير والكثير. فالإيمان بالجن واجب، ومنكر الجن كافر، وفرق بين تكفير النوع وتكفير العين. يعني ممكن نقول إنكار الجن كفر، لكن المنكر نفسه لابد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وإزالة الشبهة وانتفاء الموانع كما هو معلوم في تكفير المعين. والجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، بل هم سابقون في الوجود على الإنسان، يعني هم في الأرض موجودون قبل وجود الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. والجن خلق من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين. وعالم الجن عالم فيه شبه كبير بعالم الإنس من جهة الطباع والأفكار والمذاهب وغير ذلك. بعض الناس ينكرون وجود الجن، وهذا مردود عليه بما في القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجود الجن. كذلك الواقع نفسه يؤيد ذلك، يؤيد وجود الجن. وكذلك هناك جدل كبير حول مسألة مس الجن للإنسان، المعروف بالمس أو اللبس. والصحيح في المسألة أنه واقع، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واضح جدا في الآية أن الشيطان يتخبط بعض الناس نتيجة مسه لهم أو لبسه أو لبسه لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ورغم أنهم مخلوقون من نار إلا أنهم يعذب كافرهم أيضا بالنار. سبق أن احنا وضحنا المسألة دي قبل ذلك، أن لا مانع أن إذا كان الجن مخلوق من نار أن يعذب بالنار، لأن جنسه تغير، يعني الآن جنسه ليس ناريا، يعني احنا كل واحد فينا معاه شيطان، ما من إنسان إلا وله قرين من الشيطان من الشياطين. كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو كان على بقاء جنسه الحقيقي اللي هو النار لأحرق الإنسان، لكن هو تغير تحول إلى أجسام لطيفة شفافة من الممكن أن تدخل من خلال مسام الإنسان وأن تتشكل بأشكال كثيرة ما عدا الأشكال الملائكية أو أشكال الأنبياء والمرسلين. كذلك يشتبه معها السحر، مع مسألة مس الجن السحر، وكثير من الناس أي شيء يحدث له ينسبه إلى ذلك، ينسبه إلى مسألة المس أو السحر، وهذا خلاف الأولى، يعني لا نحن لا ننكر المس ولا ننكر السحر، ولكن الأصل العلاج العضوي، العلاج الطبي، هذا هو الأصل، إلى جانب الرقية أيا كان الأمر، الرقية بالقرآن والسنة الأديان الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن نترك العلاج الطبي وننسب كل شيء للجن والسحر بدون علم فهذا لا ينبغي. ومن المشين للإنسان للرجل أن يجلس مع إخوانه ولا حديث لهم إلا عن اللبس والمس والسحر وهذه الأشياء. كذلك من البدع التي انتشرت في هذا الزمان تخصص بعض الناس في العلاج، العلاج مشروع بالكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عالج، والصحابة عالجوا، والإمام أحمد عالج، والشيخ الإسلام ابن تيمية عالج، معروف العلاج مشروع لا إشكالية فيه، لكن ما يحدث في هذه الأيام من اشتهار ناس معينين بالعلاج، وهذا يجرنا إلى أن نقع في أخطاء شرعية بهذا العلاج، خاصة إذا كان العلاج مع النساء أو علاج بأدوات أخرى كالكهرباء مثلا أو هذه الأشياء، أو من الممكن أن يقول بعض المعالجين هناك مس أرضي وهناك مس سفلي وهناك مش عارف إيه وحاجات كده غيب لا يعلمه إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو إيه وهو كذوب، قال لأبي هريرة لما قال اقرأ آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. فالأصل في الجن الكذب، منهم المؤمن ومنهم الكافر كما سنعلم، لكن ما يدريني أن هذا الجن الذي يحدثني هو مؤمن وليس كافرا. كذلك من القضايا الشائكة مسألة الاستعانة بالجن، الاستعانة اللي يقول لك فلان ده مخاوي، يعني فلان ده معاه نفس معاه جن، خدت بالك، يقول لك ده بيشوف الجن ويخش يتعارك معاه ويطلعه، لا طبعا ده شرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز هذا الشيء أبدا، والإنسان يطرده بكل قوة. والجن يعني الأصل فيه أنه يحب الإيذاء، يعني يحب أن يؤذي بني آدم، لأن بني آدم هم الذين جرؤوه على ذلك، كما جاء عن قتادة وبعض السلف أن الجن كانوا يخافون من الإنس في أول الأمر، يعني إذا كان إنسان وصل إلى مكان فيه جن فالجن كانوا يهربون ويفرون من الإنسان ويخافون منه، ثم لما وجدوا أن الإنسان إذا ذهب إلى الصحراء ونزل منزلا بالليل قال أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، فقالت الجن بعضهم لبعض إن بني آدم يخافوننا ونحن نخافهم، فاقتربوا منهم وحاولوا أن يخوفوهم فخاف الإنسان، فبالتالي تجرأوا على الإنس والعياذ بالله، وصار الإنس الآن هم الذين يخافون من الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نتيجة الشرك الذي وقع فيه بعض الناس من الاستعاذة بالجن، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المقصود أن الحديث يعني ذو شجون، والموضوع ده موضوع مثير جدا، وناس كتير تدخلت فيه وتكلمت فيه، ودخل فيه العلاج الروحاني وغير الروحاني، وحصل فيه نصب واحتيال وكذب وحاجات كتيرة جدا مخالفة للشرع. فالله المستعان. المقصود أن هذه السورة تدل أيضا باسمها مجردا على أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. كذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مكلفون بالعبادة مثل الإنس تماما. كذلك الله صرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر ما قالوا لقومهم. سورة الجن تبدأ بكلمة قل، وهي ضمن خمس سور بدأت بكلمة قل. هذه السورة في جزء تبارك، والأربع الأخرى في جزء عامة، وهي سورة الكافرون وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. وسمعنا بعض الدعاوي التي تنادي بحذف كلمة قل، يقولون يعني مد الداعي إلى إثبات كلمة قل، يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل أوحى إليك وأمرك أن تقول وأنت قلت، يبقى ينبغي أن تقول إيه؟ أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. يا أيها الكافرون، هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. ما فيش داعي لكلمة إيه؟ قل. لكن يا جماعة، هذا دليل على الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين في نقل القرآن. فموضع الذي قال له قل قال قل، والذي لم يقل له قل لم يقل قل، وإلا فالله عز وجل قال له قل القرآن كله، يعني اقرأ القرآن كله. فمواضع ربنا عز وجل أمره أن يقول قل فقال، كما قال الله عز وجل، كما سمع جبريل من رب العالمين وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا على الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، وهكذا حتى نقل إلينا القرآن الكريم. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني لو ما بلغش كلمة قل ديت يبقى كده ما بلغش حاجة من الرسالة، وبالتالي لا يمنعه أحد من العذاب، كما قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إيه؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما حدش هيعرف يحوش عنه الايه؟ العذاب لو تقول على رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، قل أوحي إلي، أوحي الوحي، الوحي هو الإعلام في خفاء، ومعروف أن الوحي هو الملك الذي ينزل وهو جبريل على الأنبياء يبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى. والوحي الأنبياء من الممكن أن يكون كلاما من وراء حجاب، ومن الممكن أن يكون إلهاما من الله عز وجل، ومن الممكن أن يكون عن طريق جبريل عليه السلام. والوحي عن طريق جبريل عليه السلام له صور: أن يأتي جبريل مثل صلصلة الجرس، وهذه أشد صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تلبس الجسد الملائكي بالجسد الإنساني. وإن كان الله عز وجل قد هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم لتحمل هذا الشيء، يعني ليس أي إنسان يتحمل التقاء الملك بالإنسان، لكن الله هيأه، ومع ذلك يعني اشتد عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنه إذا جاءه جبريل في اليوم الشديد البرد تفصد وجهه عرقا من شدة الجهد الذي بلغه صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت يحكي أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وكانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبة زيد بن ثابت، فجاءه الوحي، قال زيد: فثقلت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي حتى كادت أن تردها، يعني كادت أن تكسر ركبتي كأنها كالجبل. فتخيل أنت يعني مجرد ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته بس وما تحملش، يعني سبحان الله. يعني فمن تلك الصور أيضا أنه يراه على شكله الحقيقي على صورته الحقيقية. وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في بداية البعثة حينما سمع صوتا من السماء قال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم يرى شيئا، ثم نظر إلى السماء فوجد جبريل جالسا على كرسي له 600 جناح بين السماء والأرض قد سد الأفق. مرة ثانية في رحلة الإسراء والمعراج قال رأيتوك الحلس البالي من خشية كالثوب الخلق من خشية الله سبحانه وتعالى. فالوحي ده وحي من الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ده معناه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وبيصلي الفجر ومتجه لسوق عكاظ واخد بالك وبيصلي بأصحابه والجن حضروا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش ما شافهمش، لكن عرف منين؟ أوحي إلي، ربنا أوحى إليه أنه استمع نفر من الجن. النفر دول يقال أنهم كانوا 9 أو 7، إن كلمة نفر تطلق على العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل كلمة رهط. البعض قال أنها ممكن تطلق إلى 40. طيب نفر من الجن، طبعا ابن كثير وغيره أورادوا، ابن جرير خاصة أورادوا آثارا كثيرة في وفود الجن و غير ذلك. العلماء اختلفوا هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن وقرأ عليهم ولا هم الذين استمعوا منه وهو يقرأ، يعني ذهب إليهم خصوصا يدعوهم، ها ولا هم جاءوا سمع يسمعون يعني. فطبعا الصحيح ان الاثنين، لان الالتقاء النبي صلى الله عليه وسلم الجن كان كثيرا، يعني حصل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم الجن كثير، مش مجرد مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لا كثيرا ما حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أنه ذات ليلة غاب بعد العشاء فلم يعرف الصحابة عنه شيئا، قالوا فبتنا بشر ليلة، فلما جاء عند الصباح قال إنني كنت مع الجن أدعو من الله وكما قال صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني ذاهب إلى الجن أدعوهم إلى الله فمن يأتي معي، كررها 3 مرات فلم يجبه أحد، فأجابه عبد الله بن مسعود وذهب معه صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل إلى البطحاء خط لابن مسعود خطا، يعني رسم له دايرة كده وقال له دي ما تطلعش منها، خدت بالك؟ فطبعا جلس فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في شدة الخوف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب واجتمع حوله الجن. يقول مثل الزط، الزط دول قبيلة معروفة من القبائل، طوال وعراض وسود وحاجة صعبة، فطبعا يعني هو رأاهم كذلك. وبعدين يجوا عليه عاوزين يهجموا على ابن مسعود، يا دي مشكلة دي. قال فرعبت رعبا شديدا، كل ما يجوا جاري عاوزين يهجموا عليه يوصلوا لحد الخط وما يعرفوش ايه، ودي برضو من الايه من المعجزات من الايات. المهم ابن مسعود في شده الرعب ده اهو وبيبص على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد ان هم يعني اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وركب بعضهم بعضا حتى ركبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شده تزاحمهم داروا على النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود عاوز يطلع يحوش عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم اشار له اجلس، لو طلعت هتروح في داهيه، خدت بالك؟ كانوا 12,000 جايين يستمعوا لإيه؟ القرآن الكريم، تمام؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يبقى المرة دي الآيات دي بتحكي عن إيه؟ عن مرة من المرات إن الجن راح استمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف إلا من خلال إيه؟ الوحي، تمام؟ طيب قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نتعلم إحنا بقى من الجن، نتعلم إيه؟ الأدب مع القرآن الكريم. قالوا إنا سمعنا إيه؟ قرآنا عجبا، الله أكبر، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. ده أول مرة يسمع القرآن يا جماعة، يعني أول مرة يسمع القرآن، وصف القرآن بأنه عجب عجيب. وبعدين وصفوه بأنه إيه؟ يهدي إلى الرشد. ها؟ طيب إيه كمان؟ الإنصات عند سماع القرآن. وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروا قالوا إيه؟ أنصتوا. إيه كمان؟ فلما قضي عرفوا أن عليهم مسؤولية العمل لدين الله ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين. طيب وصف القرآن إيه؟ أول حاجة وصفها القومون القرآن، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم. إيه ده الوصف الجميل ده للقرآن ده؟ إحنا بقالنا عشرات السنين بنقرأ القرآن ما وصلناش لدية احتيالي، يعني ما وصلناش للمعنى ده اللي وصله الجن تمام. قالوا طبعا إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، مع إن عيسى كان بين موسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن الإنجيل مكمل للتوراة، ولأن عيسى مكمل لرسالة موسى عليه السلام عليهم جميعا الصلاة والسلام تمام. كذلك لما نزلت سورة الرحمن، ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إخوانكم من الجن كانوا أفقه منكم، ما سمعوا قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. إيه ده؟ إيه العالم دي يا جماعة؟ يعني حاجة ما شاء الله، يعني إحنا نتعلم من الجن كده، نتعلم منهم صحيح. يعني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبقى دي كلمة لا إله إلا الله، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، كلمة إيه لا إله إلا الله؟ آمنا به في سوى كلمة إيه؟ إلا الله. ولن نشرك بربنا أحدا، لا إله، تمام كده؟ وأنه تعالى إيه؟ جد ربنا، جد ربنا يعني أمر ربنا وعظمته وسلطانه. ما اتخذ صح. نعم سؤال معلش، ممكن تنوي قول آمنت بالله ربا عن لا إله إلا الله؟ لا، هو قال آمنا به دي معنى إلا الله، ولن نشرك بربنا أحدا، لا إله. يعني فلما تقول آمنا به يبقى ناقص نفي الإيمان ببقية الآلهة، لازم النفي والإثبات الاثنين. أنت بتقول آمنا به يبقى أنت بتثبت حاجة، بس أنت آمنا به يبقى ممكن تبقى آمنت به وبغيره، تمام كده؟ ها؟ كيف يقول الجن من أول لقاء يهدي إلى الرشد؟ كيف قالوا يهدي إلى الرشد من أول لقاء؟ لأنهم يعني القرآن الشيخ محمد له نور، يعني حتى لو إنسان أجنبي ما بعرفش لغة عربية وسمع القرآن تجد أنه هو يدخل على القلب مباشرة. ويمكن التجارب اللي عملوها في أمريكا اللي بيسمع 10 ثواني يعني بيحصل له يعني إحساس غريب وتغير شديد. والقصة بتاعت المؤتمر اللي كان في أمريكا اللي كان بعض العلماء كان هناك، وبعدين كان معاه ناس أجانب فمش عارفين يفهموا الدرس، فقالوا للشيخ بعد الدرس قالوا يعني احنا في يعني احنا مش فاهمين انت بتقول ايه، ولكن احنا في بعض الكلمات كنا بنشعر عندها بسعادة وارتياح وكده. فبحثوا فإذا هي القرآن والأحاديث، لان ده واحد الوحي نور عامة، خدت بالك؟ وانزلنا اليكم ايه؟ نورا مبينا، فبيصيب القلب مباشرة. تمام. بعض الافاضل يعني كان في الصين، فالمهم كانت بنت بتقدم لهم الأشياء في المطعم وكده، فهو كان معاه السماعة والتليفون، فدلها لإيه السماعة والتليفون ولا اسمع دول طبعا لبن من إيه ما نمشي. البنت يعني إيه وجهها تغير، ويعني الرجل خاف إن يحصل لها حاجة، يعني تأثرت بالإيه بالقرآن، والكفار نفسهم تأثروا بالقرآن. المقصود يعني عشان بس ما نطلعش من النقطة دي إيه، إن هم لما سمعوا فضلا عن الآيات التي سمعوها، يعني ايه الآيات التي سمعوها من الممكن ان يكون فيها ايه ما يدل على ذلك، على الهداية، يعني يهدي الى الرشد الى الرشاد والى الطريق المستقيم. فآمنا به ولن نشرك بربنا احد. في بعض لقاءات الجن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من انت او ما انت؟ قال انا نبي الله ورسوله. تمام. فقالوا ما هي آيته، يعني ايه المعجزة اللي انت جيت بيها يعني تثبت لنا الكلام ده؟ يعني قال هذه الشجرة، فأشار إليها فجاءت الشجرة تخض الأرض خضا بعروقها، يعني انقلعت بجذورها من الأرض ووقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهدين؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. ثم رجعت إلى مكانها تخض الأرض حتى ثبتت في مكانها مرة أخرى. خلاص الجن اكتفوا كده، مش محتاجين بقى إيه معجزات كثيرة جدا أو كده، عشان إيه خلاص هي دي كفاية عليهم وأمنوا على ذلك. الجن عندهم عقل أفضل من عقل بني آدم؟ لا مش أفضل ولا حاجة، بالعكس ده عقلهم صغير جدا. ابن آدم عقله أكبر من عقل الجن بكثير جدا، يعني بعض العلماء يقولون إن أعقل واحد في الجن عقله مثل عقل صبي صغير من الإنس. لكن سبحان الله، لعل ده من الأسباب اللي دعتهم للهداية، يعني لأن الإنسان اللي عقله كبير ممكن بتفلسف أو كده يعني. طيب، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وأنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا له زوجة ولا له إيه أولاد. طب هم بينفوا الكلام ده لإيه؟ اللي جاب سيرته، إيه اللي جاب سيرة الكلام ده دلوقتي؟ إن إبليس الكبير كان مفهمهم إن ربنا له زوجة وأولاد، وهم ما كانوش يتخيلوا ان حد يكذب على الله. يعني ممكن نكذب على بعضنا، انما نكذب على الله او حد يكذب على الله مش ممكن. خدت بالك؟ وانه كان يقول سفيهنا على الله ايه شططا. سفيهنا هو ابليس في الاصل، لكن ممكن ان نتوسع فيها ونقول سفيهنا دي اسم جنس مفرد في اللفظ، ولكنه ايه جمع في المعنى، جمع في المعنى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يبقى تشمل كل سفهاء الايه الجن، وهو رئيسهم، لكن هم قالوا سفيهنا، أعطوه الاسم الايه المناسب له. أنه كان يقول سفيهنا على الله قولا شططا. خدت بالك؟ يبقى شططا دي وصف لمحذوف، أو قوله هو شطط بعينه، يعني ايه واخد بالك؟ يعني الاثنين تمشي. أول حاجة إن كان يقول سفيهنا على الله قولا شططا، يبقى شططا وصف لإيه لموصوف مقدر، أو كان إن وأن يقول إيه وأنه كان يقول على الله إيه شططا، كان يعني القول نفسه شطط. خدت بالك؟ ثم قال الله عز وجل: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ظننا يعني علمنا وتيقنا، كنا عندنا اعتقاد إن مش ممكن حد يكذب على ربنا أبدا، لكن في الآخر طلع ده كذاب وخدعنا وإيه وضللنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه ديت هي 11 كلمة اختلفت فيها القراءات، فقرأ بعضهم وأنه في 12 موضعا في هذه السورة الكريمة بفتح الهمز على أنه وحي أوحي إلي أنه وأنه وأنه وأنه إلى آخر، وقرأ البعض الآخر بكسر الهمز على أنها مقول القول: قل إنه كان رجال من الإنس، قل إنه إنه إنه إنه وإنه وإنه كده، قل أوحي إلي أنه هيبقى إيه إنه القراءة البعض إنه على أساس أنها مقول القول، أو أنه على أساس أنها وحي، لغاية إيه وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا إيه تحروا رشد. طيب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. طبعا ليس الأمر مقصورا على الرجال من الجنسين الجن والإنس، ولكنه أيضا نساء يعوذن برجال أو بنساء من الجن، أو رجال يعوذون برجال أو نساء من الإيه من الجن أيضا. طب لماذا عبر بالرجال؟ لأن هم الغالبية، الغالب أن ده بيحصل من الإيه من الرجال، يعني يعوذون برجال من الإنس. طبعا الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل. فإذا صرفها العبد لغير الله قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فحينما يعود الرجال من البشر من الإنس يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا الوادي من سفهاء قوم قد أشرك قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا استدلوا على أن القرآن غير مخلوق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كان القرآن مخلوقا لكانت الاستعاذة به شركا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله عز وجل التامات ده دليل أن هي صفة من صفات الله عز وجل وأنه قرآن غير مخلوق. طيب دي نوع من الاستعاذة أن هو يستعيذ بسيد هذا الوادي من صفاء قومه. والفتنة الكبيرة يا جماعة لما يعني قال أعرابي كان معه غنم وكان يمشي في الصحراء، فجاء يعني ذئب فأخذ منها شاة، فنادى الراعي الأعرابي ده قال يا عامر الوادي أنا جار، فسمع صوتا ولم يرى شيئا يقول يا سرحان أرسل إليه الشاة. قال فرجعت الشاة تشتد وليس بها كلمة ودخلت بين الايه بين الغنم. يعني ممكن الشيء يحدث مرة لكن للأسف البعض يظن أنه مدام حدث مرة رحمكم الله مدام حدث مرة يبقى كده ايه على طول يحدث يعني تمام. ده نوع من الايه الاستعاذة. كذلك من الاستعاذة اللي هي من بين الإنس والجن اللي هو مسألة استعانة، إنه إيه يستعين بالجن على إخراج جن آخر. يعني مثلا واحد ملبوس يقول لك فلان دهوت إيه مخاوي أو فلان دهوت معاه جن أو كده، هيجي يعالجك هيطلعه على طول لأن الاثنين بيتعاركوا مع بعض وإيه والتاني بيغلبه ويطلعه كده. فده طبعا نوع من الاستعاذة وده برضو من الشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك السحرة يستعيذون بالجن بيسمعوا كلامهم، والجن لا يطيع الساحر إلا إذا عبده من دون الله، يركع له ويسجد له من دون الله، يتبول على المصحف والعياذ بالله، يلطخ جسده وثيابه بالنجاسات، يكون قذر الرائحة إلى غير ذلك، تعبدا للجن وتقربا إليه من دون الله حتى يفعل له ايه ما يريد. خدت بالك؟ ولذلك يقول له اذبح ديكا احمرا. طب ليه ديك؟ ان هم بيكرهوا الاذان والديك هو اللي بيأذن للصلاة، فهو ده اللي يتذبح عشان يمنعوا ايه يمنعوا الاذان يعني. تمام. دي صورة من صور ايه استعاذة الايه الانس بالجن. من الصور ايضا مسألة العشق المتبادلة بين الانس والايه والجن. طبعا ده من ضمن انواع الايه الاستعاذه او الاستعانه او التعامل عامه بين الجن والايه والانس. طبعا ده الغالب هل يعشق انسين جنيه؟ هو الجني بيبدا الاول لان الجني الانسي لا يرى الجني ولا يستطيع الاتصال به، لكن لو بدا الجني ممكن الإنسي يحلو له ذلك إذا كان الإنسي رجلا أو امرأة، فبالتالي ممكن يعشق ويرضى بذلك ويرتاح ويستريح له، وممكن يعترض على ذلك ويؤذى بهذا الشيء وكده. ومن هنا استدل الفقهاء من ضمن ما استدلوا بهذه الآية على حرمة زواج الإنسي بالجنية. يعني إيه ما ينفعش الإنسي يتزوج بإيه بجنية. وفي ناس مشهورة كده يقول لك ده فلان ده متجوز ايه جنية. حتى من الإسرائيليات تقول ان ام بلقيس كانت جنية، وده كلام من الإسرائيليات يعني. لكن الصحيح انه يعني لو فرض وجود زواج بين الجن والإنس فهذا يحرم وهو زواج باطل. الإمام مالك يقول ايه يقول حتى لا تأتينا امرأة لا نعلم لها زوجا من الإنس وهي حامل فتقول اني حامل من الجن، يبقى بالتالي لم ترجى مزانية او لم تجلد، الشكل ده خلاص يعني ايه هنضيع الايه هذا الحد يعني. طيب وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في سوره الانعام يقول الله عز وجل يا معشر الجن والانس الم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم ايه عليم. فهنا وضح هو ان في تبادل منفعه وتبادل استمتاع بين الايه بين الجن والانس يعني. تمام. طيب فزادوهم رهقا. نقف عند الضمائر شوي. انا عندي هنا كم ضمير؟ اثنين. عندي واو الجماعه وعندي الهاء. زادوا ادي واو الجماعه هم ادي الايه الهاء ميم الجمع. هم الاثنين جمع صحيح. طيب هنا الايه بتتكلم عن مين ومين يا جماعه؟ عن الانس والجن صح. الانس جمع والجن ايه جمع. طيب مين المراد بواو الجماعه ومين المراد بالهاء؟ المراد بواو الجماعه الجن. الجن وبالتالي المراد بالهاء الانس. يبقى على كده يبقى الجن زادوا الانس رهقا اي خوفا. ها زادوهم رهقا اي فرقا وخوفا. يبقى كده كلمه رهق في على المعنى ده هتبقى معناها الخوف والايه والفرق. طيب ممكن نعكس ونقول ان زادوهم رهقا الجن برضه او الجماعه تعود على الجن والهاء تعود على الانس وبالتالي ان هم الكفار ازدادوا رهقا يعني طغيانا وكفرا وفسادا. ان هم لما استعادوا بالجن واعانوهم زادوهم طغيانا وفسادا يعني يحكون عن بعض السحره كان قبض عليهم يعني في المملكه العربيه السعوديه وبعدين جر وراء احدهم بالسياره جريا شديدا ولا يدركونه ويجري خل هو بيجري على رجليه والعربيه وراه مش عارفه تحصنه. فالمهم ايه ازاي ومش ازاي والحكايه والروايه. واحد فيهم افتكر ايه ذكر الله يعني فقرا ايه الكرسي رحمه كعب للساحر. انت مسكتوني ازاي؟ انت جبتوني ازاي؟ انت جبتوني ازاي؟ قال له احنا قرانا ايه الكرسي. قال له هي دي انت لما قرات ايه الكرسي هو مشى وسابني. خدت بال حضرتك؟ فزادوهم ايه طغيانا. هو لو ما كانش الجن بيعينه وما كانش سحر وما كانش طغى وبغى وافسد والعياذ بالله. طيب فزادوهم رهقا فزادوهم كبرا. يبقى الجن زودوا الانس كبرا. كل ده لو حالة ايه ان واو الجماعة تعود على الجن والهاء تعود على الايه. طيب ممكن العكس فزادوهم رهقا واو الجماعة تعود على الانس والهاء تعود على الجن. وبناء على كده هيبقى الايه الرهق ده بمعنى الايه بمعنى الاسم والذنب. ان لما استعاذوا الانس استعاذوا بالجن فبالتالي الجن تجرأوا وفجروا وبالتالي ارتكبوا الايه الذنوب الكثيره فازدادوا اثاما ازدادوا رهقا. واضح الكلام يا جماعه ولا ايه؟ الفرق واضح بالاثنين. فزادوهم رهقا. يعني فزادوهم. طيب ما هو هتبقى ضمير فصل. طيب هتبقى مين اللي صاحب واو الجماعه؟ ماشي مين صاحب واو الجماعه الانس ولا الجن؟ يعني الجن زادوا وهم رهقا والانس زادوا وهم رهقا. فزاد الجن اثما فزاد الانس تعبا شقا. هو المعنى قريب بس التأويل نفسه بعيد بالذات ان مذكور طرفين. نعم كلام كده لو اخذ المعنى ده هتبقى هم منفصله. احسنت. طيب فزادوهم رهقا ثم يقول الله عز وجل وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. وانهم يعني ايه الجن ظنوا وهو الجماعه الجن كما ظننتم انتم أنتم مين؟ الكفار المشركين. تمام؟ إيه الظن هنا بمعنى اليقين العلم، هم خلاص وصلوا درجة اليقين إن ربنا لن يبعث إيه أحدا. يا ترى لن يبعث أحدا إيه رسولا؟ قالوا خلاص ما فيش رسول بعد موسى وعيسى خلاص، وبالتالي أفسدوا وبغوا في الأرض وطغوا، ولا أن لن يبعث الله أحدا اللي هو البعث يوم القيامة والنشور كده هو تحتمل الإيه الأمرين، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لمسنا، لمسنا هو الجن كان يلمس السماء، يبقى اللمس هنا مش بمعناها الايه المباشره البدنيه للسماء، لا اللمس اللي هو الالتماس والتطلب، يعني كنا نتطلب قرب شديد، لا ولا قرب شديد ولا حاجه، احنا بنلتمس. ولا كلمه بيقول لك قدم التماس، يعني التماس يعني طلب، قدم طلب. فلمسنا اي طلبنا تطلبنا السماء، خدت بالك؟ وأنا لمسنا يعني التمسنا الصعود إلى السماء فوجدناها إيه ملئت حرسا شديدا وشهبا. حرسا شديدا الملائكة، والشهب اللي هي القطع النارية، الشهب النيازك والنجوم التي يرمى بها الإيه الجن. هنا يا جماعة لاحظ في الآية إن ربنا بيقول إيه وأنا لمسنا السماء فوجدناها إيه ملئت. يبقى كان موجود الأول حرس وكان موجود شهب، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئ، زاد الحرس وزادت الشهب. خدت بالك؟ يعني في وجود الحرس القديم مثلا اللي كان قليل، وجود الشهب القليلة، كان من الممكن أن يسترق أو يتخطف بعض الجن بعض الأمر من السماء من خلال الملائكة التي تنزل بالإيه بالأمر، فيكذبوا يعني يأخذون الكلمة صدقا من الملك ويكذبون عليها مئة إيه كذبة، ويقرقرونها في أذن السحرة والإيه والدجالين. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إيه وصف إن هم كانوا يركبوا بعضهم بعضا هكذا كالسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل بيده كده كالسلم، بحيث إن أول واحد فوق يلقي الخبر إلى من تحته، بحيث لو جالوا شهب وقتلوا يبقى إيه يبقى اللي تحته قد اللي تحته بسرعة يرمي اللي تحت، اللي تحت يرمي اللي تحت، اللي تحت، وهكذا، بحيث ايه يحاولوا ان الخبر يوصل. تخيل انت بقى ده درس عظيم لنا في الدعوة الى الله عز وجل. اذا كان دعاة الباطل بيضحوا بانفسهم معرض ان يقتل بشهاب او عنده يقين انه هيقتل بالشهاب، ومع ذلك ايه حريص على انه يجيب الخبر من السماء او من الملائكة النازلة من السماء ويلقيه لصاحبه عشان الخبر يوصل، حتى لو هو قتل بالخبر ايه وصل، حرص شديد على ايه على الدعوة إلى الباطل. فما بال أهل الحق يعني إيه متكاسلون. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عجبت ليه لجلد الفاجر وعجز الثقة، يعني الفاجر عنده جلد وعنده تحمل وعنده تضحية عشان دعوته، والثقة حاطط في بطنه بطيخة صيف ونايم وكسلان مش عاوز يضحي بأي شيء. واخد بالك؟ أكتر حاجة الفلوس، تقول له مثلا عاوزين حاجة عاوزين فلوس مش عارف نعمله ايه ولا نخلوه ايه، لا ما تلاقيش ما تلاقيش. خدت بالك؟ الاخ اللي يكلف بهذا الامر يدفع مرة واثنين وثلاثة وعشرة من جيبه، وبعد كده ايه يمل وما يستطعش انه يدفع ويعجز عن ذلك. طب ليه؟ طب شوف دول كانوا بيضحوا بيه يا جماعة، بيضحوا بانفسهم في سبيل الله. نعم؟ كانوا بيضحوا في سبيل الشيطان في سبيل دعوتهم، إنما أنت أولى بذلك أن تضحي في سبيل الله عز وجل. يبقى اللمس هنا بمعنى الالتماس أو تطلب إيه السماء، يعني وأن لمسنا السماء فجدناها ملئت إيه حرسا شديدا. طبعا ده حدث جديد، حدث جديد حدث. فرجعوا إلى إبليس أخبروه قالوا إحنا لقينا حاجة غريبة النهاردة إن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال لابد أنه حدث أمر في الأرض فانطلقوا في مشارقها ومغاربها وإيه وانظروا ما الذي حدث. تمام؟ وفي بعض الروايات قال لهم ائتوني به بحفنة من تراب من جميع بلاد الأرض. تمام؟ فجاءوه بحفنة من تراب فشمها فقال إن الذي حدث في مكة. خيالهم يعني لو على الكلام ده فعلا الطاعة بتؤثر في المكان اللي انت فيه حتى في التراب. وإبليس فهم ده وشم شوية التراب وعرف إن الايه إن الشيء الجديد ده في مكة. انطلقوا جن نصيبين اللي هم جن من اليمن ووصلوا إلى تهامة وراحوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل وأصحابه على سوق عكاظ وصلوا الفجر صلى بهم الفجر. يروى أن قرأ بسورة العلق خدت بالك. فعلى طول إيه ما استنوش يرجعوا لإبليس آمنوا على طول زي ما معنا في الآيات هي لعل الآيات تكون نزلت في هذا الوقت وفد نصيبين. تمام. طيب وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لأن احنا كنا قبل كده لنا أماكن معينة على مقربة من السماء واخد بالك عشان نسمع نستمع نسترق يسترقون السمع وأكثرهم ايه كاذبون فهم يسترقون ولكنهم لا يخترقون. يعني ممكن يسترق السمع من الملائكة لكن لا يخترقون الايه السماء. تمام. فمن يستمع الآن اللي يحاول يطلع بس يوجد في المكان اللي كان موجود فيه قبل كده يجد له ايه شهابا رصدا يرصده كأن فيه يعني ايه عارف انت لما يبقى فيه حراسة مشددة وفي حد كده من الكبار جاي والحراسة دي واقفة على قهبة الاستعداد ومستعدة لإطلاق النار وبمجرد واحد ما يتحرك من مكانه كده يضرب عليه موتوه خلص عليه على طول. هو كده رصدا يعني يرصدون الجن ويرصدون تحركاتهم بحيث لو تجاوز الحدود او اقترب منها على طول الشهاب يجيله على طول يجد له شهابا ايه رصدا مترصدا له. ها فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. وانا لا ندري ده من اللي بيقول الجن المؤمن بيقولوا احنا مش عارفين اشر اريد بمن في الارض نتيجه ان هم مش هيدخلوا في الاسلام مش هيؤمنوا يبقى بالتالي يصيبهم ايه شر ام اراد بهم ربهم رشدا اي ام اراد الله هدايتهم. ها فنلاحظ الادب الجن بيعلمونا دروس ياما النهارده علمونا ازاي نتعامل مع القران والنهارده بيعلمونا الادب مع الله ماشي كده ازاي اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا رشدا يعني خيرا. طيب الشر والخير ده مش من خلق الله عز وجل ولا ايه من خلق الله مش كده. طيب الشر والخير ده من خلق الله طيب امال ليه ما نسبوش ده لله عز وجل تأدبا مع الله من باب ايه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ايه ليس اليك. وطبعا سيدنا ابراهيم لما قال واذا مرضت ويشفيني والخضر لما عند السفينه قال فاردت ان اعيبها وعند الغلام فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاته ان خرق السفينه ظاهره شر محض انه عاوز يغرق الناس جايب وراها كلمه اعيبها فطبعا ما ينفعش اسم كلمه اعيبها تاتي بعد اسم الله عز وجل خدت بالك. لكن قتل الغلام فيه خير وفيه شر الظاهر بتاعه كده فقال فاردنا احنا الاثنين هو وربنا على اساس ان ربنا يعني يبقى له الخير وانا لي الشر ينسب الي انا رغم ان الله خالق الجميع خالق الخير والشر. لكن لما كان موضوع الجدار خيرا محضا في ظاهره قال فاراد ايه ربك نسب الخير الى الله سبحانه وتعالى فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك مع انه في الاخر قال ايه وما فعلته ايه عن امري يعني بوحي. وذلك دي من الايات الواضحه في ان الخضر نبي بل اليوم الشنقيطي رجح كمان ان هو رسول كمان مش نبي بس بخلاف ما يقوله البعض يعني ان هو من الاولياء وليس نبيا يعني. تمام. طيب ام اراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يبقى هم بيتكلموا عن ايه؟ عن امرين. الامر قبل الاسلام منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني غير الصالحين، زي ما الانس قبل الاسلام كان فيهم الصالحون وغير الصالحين. يعني مثلا كان في ورقه بن نوفل كان بيبحث عن الحق وخدت بالك، وكان بيتبع النصرانيه الحقه، زي مثلا زيد بن سلمان. فدول كانوا صالحون، كانوا صالحين بيبحثوا عن الايه، عن الحقيقه، تمام كده. ومنا دون ذلك اللي هم الكفار مثلا او غير الصالحين، دي حال قبل الايه الاسلام. وبعد الاسلام نفس الكلام برضو، ها منا الصالحون اي المستقيمون على طريق الله والجاده وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنا دون ذلك اللي هم بقى ايه بيتدرج بقى، منهم المنافقون ومنهم الكفار، منهم المؤمنون العصاة، منهم الى اخره. واخد بالك؟ كنا طرائق قدما. طرائق جمع طريق او طريقه، والمقصود الطرائق الاهواء. الاهواء يعني كل واحد له مشرب، الصالحون لهم مشارب والمفسدون لهم مشارب، وكل تلاقي الناس نفسها مشارب كلها، كل واحد له مشرب معين. ها كنا طرائق ايه قددا. قددا قددا جمع ومفردها قد. قد ها والمقصود مختلفة، يعني طرائق مختلفة. يعني الإمام الأعمش بيروي قصة طريفة كده وهي صحيحة إليه، يقول تروح إلينا يوما بعض الجن، فقلنا لهم ما أحب الطعام إليكم؟ قالوا الأرز، فأتيناهم به فرأينا اللقم ترفع ولم نرى شيء. يعني ايه شايفين اللقم بترفع في الهواء كده، الرز بيتاكل ومش شايفين حد بياكل، لكن بيتكلموا معاهم. قالوا أأنتم مثلنا فرقا وشيعة؟ قالوا ايه؟ قالوا نعم. فقال لهم الأعمش فما الرافضة فيكم؟ قالوا شرنا. فهم برضك عندهم فرق وأهواء، عندهم خوارج وعندهم روافض وعندهم واخد بالك أهل سنة وعندهم معتزلة وعندهم نفس الأفكار اللي موجودة عندنا، والفرق اللي موجودة عندنا في الإنس موجودة أيضا في الجن يعني. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني إيه؟ يعني إحنا تيقنا عندنا يقين جازم أن إحنا مش ممكن نعجز الله عز وجل في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني لو هربنا مش هنعجزه إن هو يأتي بنا، يعني زي ما ربنا عز وجل قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا إيه ولا في السماء. خدت بالك؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ثم يقول الله عز وجل وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. سمعنا الهدى اللي هو القرآن والدين والإسلام، آمنا به صدقنا وأذعنا وانقدنا واستسلمنا، ها واستسلمنا له آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، دي جملة شرطية طبعا، من دي أداة الشرط ويؤمن بفعل الشرط، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، جواب الشرط مقترن بالايه بالفاء يعني، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بخسا يعني نقصا، نقصا من أجري، نقصا من حسناتي، ولا ايه ولا رهقا يعني ولا ايه ولا عذابا ولا تعبا. هنرجع لحتة رهق الأولانية هنلاقي نفس المعاني هنا برضه موجود. ثم قال الله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لازال الجن يحكون عن حالهم وأوصافهم التي لا نعلمها والتي أوحى الله عز وجل بها لنبيه صلى الله عليه وسلم على لسان الجن. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. يبقى الجن بينقسم في الجملة إلى إيه؟ مسلمين وقاسطين. تمام كده؟ زي الإنس. تمام؟ طيب، فمن أسلم اللي أسلم من الجن فأولئك إيه؟ تحروا رشدا، يعني توخوا الصواب واختاروا الطريق المستقيم والطريق الصحيح. طيب، وأما القاسطون، القاسطون أي الجائرون الظالمون، ها؟ بخلاف الإيه؟ المقسطون. في فرق بين القاسط والمقسط، والقسط والإقساط. القاسط الجائر الظالم، والقسط الظلم والجور، فتح القاف. طيب، والمقسطون العادلون يحكمون بالعدل. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، ها، يخبطهم الأنبياء. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين العرش، ها، يخبطهم الأنبياء والصالحون، وهم الذين إيه؟ يعدلون فيما إيه؟ فيما يغلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإقساط هو العدل، العدل يعني القول بالعدل، الحكم بالحق. تمام؟ والأقسط. والقاسطون القسط هو الجور والإيه؟ والظلم. ولذلك بيسموها همزة السلب، أقسط وقسط. أقسط عدل، قسط بدون الهمزة ظلم. وأما القاسطون الظالمون الجائرون، وغالبا يراد بها الكفار، يعني لأنهم في مقابل إيه؟ المسلمين. ولا شك أن الشرك هو أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فكانوا لجهنم إيه؟ حطب. بعض العلماء بيستدل بهذه الآيات على أن الجن يعني إذا أطاعوا الله عز وجل دخلوا في الإسلام لا يعذبون وتغفر ذنوبهم ولا يدخلون الإيه؟ الجنة. والذين كفروا منهم يدخلون إيه؟ النار. قال لك لأنه قال: وأن منا المسلمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، عن اختاروا الطريق المستقيم. ما ذكرش إيه؟ الجزاء بتاعهم، لم يذكر لهم إيه؟ جزاء. طب والقاسطون فكانوا إيه؟ بذكر جزاءهم. فبيستدلوا بهذه الآية على إيه؟ هاتين الآيتين على إيه؟ على أن الجن إذا دخلوا في الإسلام وأطاعوا الله تغفر ذنوبهم، ولكن لا يدخلون الإيه؟ الجنة. طبعا هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لأن الأصل أن الجن والإنس مكلفون، رحمكم الله، وما خلقت الجن والإنس إيه؟ إلا ليعبدون. واخد بالك؟ فالمكلف بالعبادة، يبقى إذن المطيع له ثواب والعاصي له عقاب. والخطاب في القرآن الكريم إذا كان للجن للإنس فهو يشمل الجن إيه؟ معهم، وإذا كان للإيه؟ للرجال فهو يشمل أيضا إيه؟ النساء. فالأصل أن أي أجر مذكور في القرآن الكريم لطاعة من الطاعات المقصود به الجن والإيه؟ والإنس. ده شيء. الشيء الآخر في سورة الرحمن، السورة فيها كم موضع فبين لا ربكما تكذبان؟ 31، مش كده؟ طيب ربكما ألف الاثنين دي لمين؟ الإنس والجن. لما ربنا عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بالجن والإنس. ولم يطمثهن إنس ولا قبلهم ولا جان. خدت بالك؟ ولمن خاف مقام رب ومن دونهما إيه؟ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. خدت بالك؟ يبقى ديت يا جماعة واضحة جدا إن الكلام ده باطل، وإن الإيه؟ الجن لا مانع أن يدخلوا الإيه؟ الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. امتى ممكن نتكلم في حته زي دي؟ لما يجيلنا دليل على ان الجن مش هيدخل الجنه، ساعتها ممكن نقول بذلك. انما احنا معانا الايات ومعانا الاحاديث كمان كثيره تدل، زي ما بناكد على الاصل، ان اي جزاء موعود به من الله عز وجل ثوابا أو عقابا ليس للإنس فحسب، وإنما هو إيه للإنس والإيه والجن. تمام كده؟ يا معشر الجن والإنس، ها يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. خدت بالك؟ فأما بيتكلم عنهم في مناطق التكليف هما الاثنين، يبقى الاثنين زي بعض في مناطق التكليف. ها؟ يبقى الاثنين يشمروا الجزاء والحساب؟ نعم. طيب السورة دي يا جماعة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 للهجرة للبعثة، البعثة يعني قبل الهجرة بثلاث سنين، في عام الحزن، في عام الحزن اللي هو ماتت فيه خديجة رضي الله عنها، ومات فيه عمه إيه أبو طالب. في نفس الوقت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فوجد فيهم غلظة وشدة أكثر من إيه من أهل مكة، فاشتد الأمر عليه جدا، فكان الله عز وجل يسليه بذلك ويقول له يعني إيه إذا كنت يعني لم يطعك الإنس ها هم الإيه الجن قد صرفهم الله عز وجل إيه إليك. أيضا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، إن أول نبي يكلف بدعوة الجن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للإيه للعالمين. يعني الآية كافة للناس هنقول البشر الإنس والجن الرجال والنساء وعلى مدار الزمان والمكان، لكن هنا العالمين تشمل إيه؟ تشمل الإنس والإيه والجن. نعم. فهل نتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي بعث من الإنس والجن؟ أي نعم. ثم عقلا هذا يتناسب مع أن الأمم الذي ظهر عليها صلى الله عليه وسلم أن الجن والإنس من دون، فهناك أمم من الجن مات ولم يأتيها رسول، هيبقى زي أهل الفترة، زي من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أهل الفترة، زي القرآن ما أخبرنا عن الفترة دي حاجة. الحاجة الثانية الأنبياء كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. طيب وأنا بقول لحضرتك لا إزاي ده قومه يعني عيلته نسله نسبه، وبعدين كان عنده أقوام آخرون، يعني هو دلوقتي لما كان يبعث النبي إلى قومه خاصة العصر اللي هو فيه في أقوام تانيين ولا هو قومه بس؟ طيب لم يبعث إليهم وفيهم ناس ماتوا هم كفار، هل هو مسؤول عنهم مثلا؟ فدي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعث للناس عامة ليس لقومه فقط، وبعث للإنس والإيه والجن. تمام كده؟ الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو كل الأحكام اللي هتجريها على الإنس هتجريها على الجن. تمام؟ والله أعلم. تمام. طيب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. خلاص كده. ثم يقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن لو استقاموا اللي هم مين؟ المسلمون على الطريقة يعني المستقيمة. ربنا عز وجل هيكافئهم في الدنيا قبل الآخرة، لأسقيناهم إيه؟ ماء غدقا، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لإيه؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى إيه؟ آمنوا واتقوا لإيه؟ لفتحنا عليهم بركات من الإيه؟ من السماء والأرض. خدت بالك؟ ويبقى فعلا إيه؟ لأسقيناهم تنفع أسقيناهم وسقيناهم بهمزة التعدية وبدونها، خدت بالك؟ يعني أسقى وسقى الاثنين بمعنى واحد. طب لأسقينا نعم حدث ظهوره في كلمة وأن لو استقام، هل ده مرتبط بذات القرآن أم أن الحدث ظهوره في بلاغة؟ أصل لو جبت النون هتقول وأنهم لو استقاموا، لا إحنا برضو إدغام برضو أن ده أسلوب من أساليب اللغة، يعني ده أسلوب وأن لو أصل الكلام وأن لو استقام. أي نعم. حتى النون هنا هو كده فيه إضغام. هي أضغمت بقى خلاص. تخفيف. كلام على الرسمة لا. حتى النون في الرسمة كمان مش النون بس. هي كتير قرآن واو ألف لام واو ألف واو مش ألف لام وألف لام. يعني مش نون حتى النون في الكتاب. ما هو دي بقى ميزة التلقي عشان موضوع الرسم، إن الرسم دي عليه إجماع، يعني الرسم رسم المصحف بهذه الطريقة عليه إجماع اللي بيسموه الرسم العثماني، فده رجع من قبل الصحابة رضي الله عنهم وأقروه وأجمعوا إيه وأجمعوا عليه. أليس منصوبا بحذف النون لوجود ألف؟ يا شيخ هو بيتكلم على حذف النون من الرسم مش مكتوبة. يا عم لا بقول وأن أنت بتسرح اسم محمد خلي بالك. هو النون بتاعت أن مش مكتوبة. ألا برضو لا. طيب وقال لو استقاموا خليكم معنا بس عشان ما نأخركمش أكثر من كده. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله ماء غدقا ماء كثيرة. طب ليه الماء هما الناس محتاجة مية بس؟ لا ده هو العرب كان أغلى شيء عندهم الايه الماء. فالماء بالنسبة لهم كان قليلا جدا. وطبعا الإنسان أكثر شيء يحتاج إليه الهواء والماء. تمام. فلما يسقيهم الماء يبقى كده خلاص إيه الماء ده حي إيه حينبت لهم الزرع حيسقون بهائمهم ومواشيهم هم كمان حيشربوا ويتنظفهم خدت بالك. فهتتحقق لهم مصالح كثيرة بالإيه بالماء. طيب ما قالش مال ليه؟ يعني ما قالش في غير القرآن مثلا لأعطيناهم مالا كثيرا خدت بالك مالا. لا إن أينما وجد الماء وجد الايه المال واخد بالك. وأينما وجد المال وجدت الفتنة لنفتنهم ايه فيه لنختبرهم ونمتحنهم. وربنا عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنة. فالدنيا دار اختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ايه نبتليه خدت بالك ليبلوكم أيكم أحسن ايه عملا. يبقى لو أهل الإسلام استقاموا على الطريقة المثلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استقاموا على ذلك لأسقيناهم ماء إيه؟ غدقا لنختبرهم به لننظر ماذا يعملون خدت بالك. وبالتالي ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا إيه؟ صعب. ده تفسير وده الراجح. لكن في تفسير ثاني تحتمله الآية أيضا اللي هو إيه وأن لو استقاموا الضمير يعود لأقرب مذكور اللي هم الايه القاسطون. طيب استقاموا على ايه على الطريقة التي هم عليها من الكفر والجوع والجور والظلم. ها ربنا هيكافئهم بايه لأسقيناهم ماء غدقة يوسع عليهم في الرزق. يوسع عليهم في الرزق ليه لنفتنهم فيه عشان يغتروا ويزدادوا في الفساد اكتر وبالتالي يزيدوا ايه عذابهم في الآخرة. وهل لهذا مثال في القرآن؟ يعني هل ممكن فعلا ده في القرآن الكريم؟ فيه حضراتكم لسه قارئين الآية النهاردة اللي هي إيه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا به لما أعرضوا يعني عن دين الله عز وجل ربنا عمل لهم يا جماعة شايف ازاي فتحنا عليهم أبواب كل شيء ابدلهم كل الإمكانيات واخد بالك حتى إذا ايه فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم ايه مبلسون واخد بالك يبقى ده كده استدراج واخد بالك يعني ايه فاعلم أن هذا استدراج. تمام. عندك انت النهارده امريكا عندك السويد وعندك الدنمارك دول تعتبر اغنى دول العالم خدت بالك. لكن فين بقى السعاده؟ ها هم معهم الاموال ولكن قلوبهم مظلمه وبالتالي كثرت عندهم عيادات الاطباء النفسيين وفي الاخر يصلون الى الايه الى الانتحار والعياذ بالله. واضح كده يا جماعه؟ يبقى ده تفسير ثاني للايه. نعم نعم استحدث السؤال. نعم قدم رب وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ووضعها في قياس أنه لو استقاموا على كفرهم لأسقيناهم ماء غدقا من باب الاستدراج كلمة الاستقامة هنا لا تناسب هذا المنطق. هو اللي حضرتك بتقوله ده حضرتك اللي بتقوله ده بيقوي الرأي الأولاني عن الرأي الثاني عشان كده قلت لحضرتك الرأي الأولاني مقدم لكن الرأي الثاني تحتمله الآية أيضا. بس قاموا يعني استمر على الايه على على على على, على, على, على, على الكفر استمر خد بالك انا يقتضي الهدايه يقتضي الهدايه نعم نعم الله يكرمك. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا برضو جمله شرطيه من اداه شرط يعرض فعل الشرط خدت بالك فين جواب الشرط يسلكه يسلكه عذابا ايه صعدا يعني عذابا صعدا متصاعدا. طيب يا جماعه ومش ربنا عز وجل بيقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني ده يتعارض مع الصعود مش الصعود الى اعلى والدرك الاسفل الى اسفل الى ادنى امال ايه عذابا صعدا عذابا صعدا في القوه ان كلما نزلوا الى الدرك الاسفل كلما ازداد العذاب وتصاعد عليهم واشتد خدت بالك زي ما هيحصل مع الوليد بن المغيره سيرهقه ايه صعودا اللي هو جبل في جهنم املس يكلف الوليد بن المغيرة بأن يصعد عليه يأخذ سنين وسنين حتى يصعد إلى أعلاه ثم تنزلق قدمه فينزل إلى قعر جهنم ثم يكلف بالصعود مرة أخرى وهكذا خالدا مخلدا فيها إيه؟ أبدا. خدت بالك ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ثم يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد المساجد اللي هي ما بني للصلاة والمساجد مواضع الايه السجود فلا تدعوا يعني فلا تعبدوا لا تشركوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تشركوا به أحدا من ايه من خلق اعبدوا الله وحده لا شريك لا شريك له. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك استدل العلماء بأنه لا يجوز اجتماع القبر والمسجد معا لا يجوز اجتماع القبر والمسجد معا لأن كده العبادة مش هتبقى لله عز وجل تمام. وطبعا اللي وسع الكلام في المسألة دي بحثا طويلا الشيخ الشنقيطي عند هذه الآية فصل الكلام جدا في مسألة بناء الايه المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد. قال أيما بني آخرا فإنه إيه يزال ويبقى الذي بني أولا يعني لو القبر معمول الأول وبني عليه المسجد يبقى المسجد هو اللي إيه هو اللي يزال. ولو المسجد مبني أولا ثم جاء بالقبر بعده يبقى الإيه يبقى القبر اللي هو إيه يزال تمام كده. لما جاء الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله جاء الإسكندرية هنا فسئل عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال والله ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال والله ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة. وليس معنى أن دولة ظالمة أدخلت الحجرة في المسجد أن هذا حكم شرعي عشان بس إيه الجماعة بتوع القبوريون بيستدلوا بهذا. وعندنا كتاب قيم جدا يا ريت نقرأه ضروري اللي هو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لمين الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى جاب الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة وجاب الشبهات والرد عليها وما شاء الله مفصل جدا يعني يا ريت الإخوة يعني إن شاء الله يقرؤوه فورا يعني كتاب غزير جدا يعني. طيب يا شيخ هو الصلاة في المسجد اللي فيه قبر إذا كان لا يعلم إلا بعدما صلى فليس عليه الإعادة. إذا كان يعلم وصلى يقصد بذلك وجه الله الصلاة لله والمسجد ما هو إلا مكان فقط يحرم عليه ذلك وقيل يكره. أما إذا كان يقصد الصلاة في المسجد من أجل المقبور فيه فهذا صلاته باطلة وهو يعني يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانه. تعرف الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأن المساجد لله فلا تدعو لو عاد أن المسجد دنيا ولم ثم ألحق فيه الخبر يزال القبر والقبر لا وده هنقول لك تسليم بالصلاة والقبر في حتة بره المسجد يعني هي يمين المسجد شمال المسجد خلف المسجد يفصل بينه وبين المسجد ايوه يفصل بباب عشان تقدر شحاتة يعني ماشي. لا وفي اسكندرية كمان في بحري احنا لما كنت بشتغل هناك بتبقى صعبة جدا تلاقي مسجد من غير قبر بس المسجد ده بيبقى في حتة خلف المسجد مقفول عليه كده طيب وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام عبد الله اللي هو من عبد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وده أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في مقام الدعوة وصفه بأنه عبد في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى به بعبده، وفي نزول القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد آكل أكلة العبيد وأمشي مشية العبيد، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله ورسوله. ودي أعلى المقامات. ليه أعلى المقامات؟ احنا نسمعها كثير، بنسمع أن العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم دي أعلى المقامات، وإن هو اللي نال أعلىها يعني أعلاه، يعني إيه؟ الأنبياء جميعا حققوا هذا المقام، لكنه هو الذي نال أعلاه، ومن جاء بعد الأنبياء حققه بدرجات المؤمنون. تمام؟ ليه العبودية أعلى الدرجات يا جماعة؟ لأن دي كده الغاية التي خلق منها الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. كلما حقق العبد هذه الغاية كلما كان أعلى، فلم يحقق أحد هذه الغاية إلى منتهاها إلا إلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان لقب العبد دي أشرف ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد الذي حقق درجة العبودية كاملة لله عز وجل. إنما من جاء بعده حققوها بدرجات متفاوتة، لكن لم يصلوا إلى الكمال المطلق فيها. الذي وصل إلى الكمال المطلق فيها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان إحنا بنسمع كلمة عبد ونقول أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى درجاته ومقام التشريف وكده، لا، هي المعنى عشان كده والله أعلم إني بلغ أعلى درجات، أعلى درجات العبادة اللي هي الغاية التي خلق من أنجلها الإنس والجن. تمام كده؟ طيب. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده، يبقى دعاء هنا معنى الإيه؟ العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. وممكن مرة تذكر باسم الدعاء ومرة تذكر باسم العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تمام كده؟ طيب. وانه لما قام عبد الله يدعوه يعبده، خدت بالك، كادوا يكونون عليه لبدا. كادوا اللي هم الجن اجتمعوا وركب بعضهم فوق بعض، وركبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا ايه يعني جمعوه بينهم لدرجة أنه لا يرى من كثرتهم، حرصا منهم على إيه؟ على سماع القرآن الكريم. أو لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الكفار يكونون عليه لبدا، يجتمعون عليه لحربه صلى الله عليه وسلم. ده قول تاني بس الراجح والأقوى عشان الأستاذ عصام، يبقى إيه المعنى الأول اللي هو موضوع الجن، يعني كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يركب بعضهم فوق بعض جماعات جماعات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك به أحد. يعني إيه؟ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني ايه؟ اعبد ربي لا اعبد غيره. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، زي الجن ما قالوا للمشركين لما كانوا يستعيذون بهم، اعوذ بعزيز هذا الوادي من صفا، قالوا كيف تستعيذون بنا ونحن لا نملك لكم نفعا ولا ضرا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد، رحمكم الله، قل اني لن يجيرني من الله احد ان انا عبدت غيره. واضح كده يا جماعة؟ لن يجيرني من الله أحد، يعني لن يحميني ولن يمنع عني العذاب أحد من الله إن أنا عبدت غير الله. أو استشرت غير الله؟ نعم. أو استشرت لغير الله، إن هي في الأول كان الاستجارة دي جائزة، الجوار جائز من أي حد، لكن هنا العبادة يعني إيه؟ وبعدين حتى لو حد يجير إنسان من إنسان، إنما يجير من الله؟ لا طبعا، إن لم يجيرني من، يعني يقال إن هو لما قام يدعو كده هو في بعض الجن يعني ايه من اشرافهم قال انا اجيره انبسط بقى حب النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما لكوش دعوه انت رح ايه حنحميه يعني. فنزلت الايه لن يجيرني من الله ايه احد ولن اجد من دونه ملتحدا يعني ايه مهربا الا بلاغا من الله ورسالاته الا بلاغا من الله ورسالاته يعني ايه الا بلاغا دي استثناء اما انه استثناء منقطع لكن بلاغا من الله ورسالاته واما انه استثناء متصل طب متصل بايه وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احد قل انني ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته تمام ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا يبقى ده بايه قول الخوارج كده ان مجرد المعصيه ايه كفر وتخلد في النار ويوافق قول المعتزله القول انه فاسق فانزله من المنزلتين ولكن يخلد في النار يتفقون مع الخوارج في الايه في الخلود في النار لا طبعا القران يفسر بعضه ايه بعضا المقصود هنا يعصي الله ورسوله اللي هو ايه لا يسلم يعني ايه يعرض عن دين الله عز وجل ان السياق كله بيتكلم عن الايه المؤمنين والكفار بيتكلم عن المسلمين والقاسطين خدت بال حضرتك فهنا هو ده اللي يناسب بالاضافه للادله الاخرى الكثيره ان الله لا يغفر ايه ان يشرك به ويغفر ايه ما دون ذلك مش هنضرب القران بعضه ببعض خدت بالك ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون يعني يوم القيامه رأوا ما يوعدون من العذاب اللي كانوا بيوعدوا به في الدنيا وما كانواش مصدقين له حتى إذا رأوا ما يوعدون ساعتها إيه لا ساعة مندم لا تساعة مندم ولا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا ولا الغروب حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا يعرفوا بقى من اللي أضعف ومن ناصرا ومن اللي عدده أقل عشان إيه عشان هم كانوا مغرورين في الدنيا وكانوا مفكرين نفسهم اكثر يعني افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن معذبين فينكشف الامر عندهم عند ذلك الوقت ثم يقول الله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا قل رجعنا لكلمة قل تاني إن أدري يعني إن هنا بمعنى ما قل إن أدري ما قل إيه قل إن أدري أقريب ما توعدون أي ما أدري أقريب ما توعدون اللي هو إيه توعدون يوم القيامة أن يجعل له ربي إيه أمدا يعني مدة بعيدة طيب مش هو ربنا عز وجل قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال اقترب للناس حسابهم قال اقتربت الساعة وانشق القمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى خد بالك و يعني برضو كونه اقترب مش معناه انه قريب يعني قريب جدا يعني بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ابن صياد وظنه بعض الصحابة انه المسيح الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديده إيه؟ نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده يدل عليه يا جماعة إنه ما يعلمش علم الساعة ما يعلمش تمام كده قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ودي مفاتيح من مفاتيح الغيب الإيه الخمسة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقت إلا هو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها خدت بالك متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فدي ما حدش يعرفها، لا ملك مقرب ولا نبي ايه مرسل، ها علمها عند ربي فقط من مفاتيح الغيب الخمسة. إن الله ايه عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم قبير. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، عالم الغيب، ها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. الميم بتاعت عالم تشكيلها ايه؟ ضم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هنا لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني ايه؟ يعني علم الغيب ده لله عز وجل فقط. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ايه إلا الله، خدت بالك؟ طب إلا من ارتضى من رسول، إن هو يعلمه أخبار الماضي ده غيب، مش كده؟ إنه يعلمه مثلا بعض الأحداث اللي هي في المستقبل، خدت بالك؟ ده غيب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه بعدما آل منهن شهرا، فتقول عائشة رسول الله إنه 29 نحن نعدها عدا، قال الشهر 29 ويطلع كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح، ويطلع الشهر إيه 29. ولما يرسل إلى الضعينة اللي واخد الكتاب من حاطب وريح الأهل مكة ويدركوها عند روضة خاخ كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، ولما يخبر الفتح إيه الأمصار وكده هو، فده غيب لا يعلمه إلا الرسول، لكن لا يعلم كل الإيه، لا يعلم كل الغيب إلا من ارتضى من الرسول. ها وبعد ربنا قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني إيه يسلك هذا الأمر من بين يديه يحفظه الرصد، الرصد اللي هم الملائكة الذين يحفظونه حتى يبلغ إيه رسالات ربه سبحانه وتعالى، فإنه يسلكهم بين يديه ومن خلفه رصدا من أمامه ومن خلفه ليعلم أن قد أبلغوا رسالة، زي ما ربنا عز وجل قال والله يعصمك إيه من الناس، تمام، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم. طب ليعلم الله، هل الله عز وجل لا يعلم هذا الشيء؟ يعلمه، لكن ليعلم أي ليخرج العلم الغيب عند الله إلى الظاهر إلى المشاهد من بواقع مشاهد. ممكن ليعلم المشركون، ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا إيه رسالات ربهم، تمام، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، يعني الله عز وجل أحاط بما لديهم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تمام كده. وبكده بإذن الله تكون انتهت سورة الجن طبعا باختصار شديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.